الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهمهما والعمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا خلافا للسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث ذوي القربى. ولا يعول من مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها، وإن لم يكن فيها زوج فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. لما تكلم عن الجد قلنا نعيد المسألة. الجد مع الإخوة فيها أقربية، الميت إذا مات ترك جد وإخوة، ومذهب أبي بكر الصديق وكذا بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم أن الجد يحمي من قهر الإخوة يسبقون بالجد، لأن الجد منزل منزلة الأهل. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه رأى زيد عمر وجماعة عمر فيه أقوال مختلفة، لأنه كان يقول بقول أبي بكر، ثم لما أصبح جدا تحرج، أرى أنه لو استأثر بالناس من باب التأثم وكر الأمر إلى زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ومعه كذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن الجد يشارك الإخوة يقاسمهم بالأحظ، فإذا كانت القسمة أحسن لهم أحظ له قاسمهم، وإلا يأخذ ثلث المال، فإن لم يكن ثلث المال فارجع إلى فرضه. الجد نصيبه بسنة ما يطلع الثلث أبدا، لكن لما قال ثلث المال في هذه المسألة لأننا مات الميت وترك أخوين وجد، الجد يكون كالأخ. فإذا حسبنا الجد برأس ذكر وهو أخ وأخوين أصبح من ثلاثة، المال يقسم على ثلاثة، فهنا الأولى له القسمة أو ثلث المال يستويان. لكن لو كانوا أخو لو كانوا أخ واحد القسمة أفضل له، لو كانوا أخت وبنت القسمة أفضل له، يأخذ نصف المال. فلما كان اثنان وهو الثالث يستوي القسمة والمال، يأخذ ثلث المال أو يقاسمه ويأخذ ثلث المال، فهم ثلث المال أفضل له. فلما رأوا أن ثلث المال يأخذه تعصيبا لأنه يقاسمهم، فقالوا الجد الميت إذا مات وترك جدا وإخوة لم يكن معهم ذو فرض ينظر أيهما أحسن له وأحظ له، يقاسمه ولا يأخذ ثلث المال. ثلث المال في إشكال، إن فرض الله عز وجل للجد أن ينزل منزلة الأب سدس المال، لكن لو سئلت يا من يرى أن الجد يقاسم الإخوة لا يحجبهم كما تقوله الأئمة الثلاثة، فيقال من أين لك أن الجد يأخذ ثلث المال؟ ما في فرق في كتاب الله. فقالوا لا، إنما افترضنا له ثلث المال لأننا إذا رأينا الإخوة دون الاثنين القسمة أفضل له، وإذا كان فوق الاثنين أو ذكر أخت وأختان فثلث المال أحظ له، فقلنا له إما المقاسمة أو ثلث المال، لأنه إذا كان أخ أخوين وجد مثل سلمان خفضا له، أو سيد سلمان وهو فرض الله له، يعني فرض الله قميضة الله له. هذا إذا لم يكن في الماء، إذا لم يكن في الورثة ذو فرض. أما إذا كان في الورثة ذو فرض، كان وجدت أم أو وجدت بنت أو بنتين، ويعطى أصحاب الحروب حروبا، وما بقي يكتسبه الرجل الجد مع الإخوة. فإذا اقتسموه إما أن يكون المقاسمة أفضل له، أو يأخذ ثلث المال إذا كان أفضل له، أو ثلث الباقي، مو ثلث المال، ثلث الباقي. فكان في مضى لمن يرى أن الجد يقاسم الإخوة. ثم قال: الأصل في الجد مع الإخوة أن مسائله لا تعاد. إيش معنى لا تعاد؟ يعني إذا جبنا الفرق التركة، تركة الميت، ووزعناها على الورثة، فوجدنا الورثة يستوفون السهام، فلا يبقى من المال شيء إلا حق الجد. الجد سرناه مع الإخوة عصر، إذا نفذ المال ولم يبقى شيء نفذ للجد السدس. السدس من اين جئتم؟ كيف تأتون به؟ قال: نعيل المسألة. نعيلها يعني إذا كان سهامها من ثمانية، إذا كان سهامها من ستة، سدس المال سدس المال واحد، نجيل تسرح رأسه تسرح أصل المسألة من سبعة، وإذا كانوا تسعة سدس المال ثلثه ثلاثة وسدسه واحد ونصف. فلما لم يتأتى تسعة نجعلها من اثنى عشر، وتعالى المسألة إلى اثنى عشر، فيكون له السدس وهو ثلاثة. هذا معنى العود، أن التركة توزع على سهام أنصبة خلفهم الميت، فتوزعوها ولم يبق من التركة شيء، ووجدنا بعض أصحاب الحروض ما أخذوا شيء، فنفرض لهم ونزيد رؤوس المسألة لأجل أن تنقسم التركة عليهم. هذا معنى العود. الجد مع الإخوة في مسائل زيد الذي يجعل الجد كأخ ما فيها عود، لا تعاد أبدا، إلا في مسألة واحدة تسمى الأكثرية التي مرت علينا في مسألة، وهي زوج وأم وجد وأخ. هذه كدرت أصول زيد، زيد من أصولها أنها لا تعالى المسألة، ومن أصوله كذلك أن الإخوة مع الجد عصبة، لأن الجد يعتبر كأخ ما يفرض لها، لكن في الأكثرية تضطر أن يفرض للأخت، لأن إذا قلنا زوج وأم وأخ وجد مات ميتا هلك هالك فترك زوجة وأمه، اعتبر الهالك زوجة، ترك الزوجة وأمة وأختا وجدا. الزوج له نصف المال، ما تركت المرأة به، فله نصف المال، والأم لها ثلث المال، لأنه ما ترك لا بنت ولا يوجد في الورثة أخوين فصاعد، فلها ثلث المال. الأخت صاحبة فرض في كتاب الله، صاحبة فرض في كتاب الله، فلو جعلناها تقتسم الباقي مع الجد، فكان الجد يأخذ أكثر منها ولقل نصيبها عن النصف، فرض في كتاب الله النصف، فاضطر زيد أن يفرض لها نصفا. إذا فرض لها نصف عالة المسألة، فالك استوفت النصف أخذه الزوج، والثلث أخذه من الأم، والنصف ما في بالما نصف في سدس بالله يسمى تعالى لها نصف عالة المفقادة سمنع، فاضطر أن يفرض للأخت لأجل أن لا تقل سهامها عن فرض الله، وأعال المسألة وهو لا يعيد مسائل الجد والإخوة، لأنه أصبح عصرة، والعصمة في الأصل أن الورقة يأخذون فروضهم وما بقي يأخذهم العصرة. وهنا ما بقي من الفروض شيء. وقال فرض للأخت النصف وأعانى مسائل الجد والإخوة. فلذا سميت أكثرية لأنها كثرت على زيد أصوله. يقولون أن زيد ما قال هذه المسألة. حديث ابن زهيب يقول زيد لم يقل من أكثرية هذا القول. فإنما أصحابه من بعده خرجوا هذه المسألة وفق أصوله. وما يمكن إلا أن الجماعة طلعوا فسميت أكثرية أخذ بها العلم الثلاثة. أما من يرى أن الجد ينزل منزلة الأب ويسقط الإخوة فما عندها الدوشات الطويلة. عرفنا هذه؟ الآن ننتقل إلى هذه المسألة في ذكرها. وإن لم يكن فيها زوج أي أقرأ مثلا وإن لم يكن فيها زوج فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. وإن لم يكن فيها زوج هلك هالك وترك أما وأختا وجدا. ماذا هذا؟ أم وأخت وجد. الأم كم تأخذ؟ الثلث. لما فرضنا لها الثلث؟ من هكذا فرض على كتاب الله الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكم النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد. فإن لم يكن له ورث وورثه أبواه فالأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فدل على أنه إذا لم يكن إخوة أمه تبقى على الثلث. فإن لم يكن له ابن أو بنت فالأم تبقى على الثلث. فقال وإن لم يكن فيها زوج الأم الثلث والباقي بين الجد والأخت. الباقي بين من ومن؟ كم يعطى الجد هنا؟ سهمان. المقاسمة أفضل له. والأخت تأخذ كم؟ سهم واحد. هكذا؟ لكن الجد المثابت يقول الأخت ذات الفرض في هذه المسألة فنقسم المسألة على ثلاثة. فتأخذ الأم ثلث المال ويأخذ الجد ثلث وتأخذ الأخت الثلث الباقي كان أقل من النصف. اسمعوا مثلا مرة ثانية. وإن لم يكن فيها زوج فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. فأصلها من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان على ثلاثة لا يصح. فتضربها في أصل المسألة فتصح من تسعة. هذا قول زيد ووافقه الأكثر. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ثم هذه المسألة أكثرية إذا نزعنا منها الزوج يبقى أم وجد وأخت. هذه المسألة تسمى الخرقاء لكثرة أقاويل الصحابة فيها. اختلفوا في توزيع الشركة على هؤلاء كثرت فيها الأقوال سبعة وثمانية أقوال. هذه في الكتاب موجودة لكن كل زيد التي قالها هي التي قالها انها من ثلاثه يعطى الام الثلث ويبقى اثنان ما تنقسم على الزوج على على على, على الجد والاخت لانه اصبح عصره اختار الى ثلث. لان الجد يعتبر اخت اخ فالاخ مع الاخت ثلاثه ثلاثه رؤوس الاثنان ما تنقسم على ثلاثه يضرب الثلاثه في ثلاثه تسعه ثم يكتب الماء بينهم على هذا الرجل. لو كانت اخوة لما جنها لكن لما كانت أخت واحدة الله عز وجل قال إن كان لها إخوة تسمى المتبعة لأن فيها سبعة أقوال، والمسدسة لأن أقوال الصحابة ترجع فيها إلى ستة، والمثلثة لأن عثمان ومن وافقه جعل للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان، ويقال لها العثمانية والمربعة لأن ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه جعلها من اثنين، وتصح من أربعة للأخت النصف والباقي بينهما نصفين. والرواية الثانية عنه كقول عمر، وهو أنه جعلها من ستة، للأخت ثلاثة وللأم سهم، ويعبر عنه بثلث ما يبقى ولا يعبر عنه بالسدس تأجبا، وللجد سهمان، والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس على خمسة أقوال، وكان الشعبي لا يثبت الرواية عن غير هؤلاء، والشعبية والحجاجية لأن الحجاج متحدث الشعبية والحجاجية أن تسمى على خطأ ذلك بالشعبية وتسمى بالحجاجية ولا يكفي إلا هذه الخمسة أقوال. لأن الحجاج امتحن فيها الشعبي فأصاب فعفى عنه، فإن عدم الجد سميت المباهلة لقول ابن عباس من باهلني باهلت ولا باهلته، إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا، وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفرد. قول ابن عباس يقول هذه عدم منها الجد بقي الزوج زوج من أم وأخت، هو رضي الله عنه الزوج النصف وما لدى العرف على المسألة، الزوج النصف والأم لها ثلث، الأخت ما أعطيها نصف، أعطاها نصف العالم توافق الجماعة، لكن يعطي الأخت السدس أو الباقي من المال، فقيل له في ذلك قال أنا المباهلة معناه أن أنتم تقولون بذلك وأنا أقول بذلك وكل ما يدعي الحق، فإن زعمتموني فعلموا نقول اللهم إني قلت هذا القول وقال فلان كذلك القول، من كان حقا منا بالصواب فيسكت له كذا، ومن خالف الحق فأهلكه أو أمده أو كذا، لأن قلبه الذي في قلبه شك. لأن عند علمنا الرسول مثل هيك اللي كذا. أي عند الله. ما يقول هالكلام يعني، فاللي في قلبه شك بالطبع كان في قوله كذا ما يبعد، يحجم عن المسألة. قال ما كان شيئا أو لأن الله يقول هو ما وجدنا في كتاب الله نصفا ونصفا وثلثا، ما بقدر. إما نصف وثلث، لكن نصف ونصف تزداد على نصف الأمان أراس المال أراس التركة أراس المسألة هذا لا نعرف. فقيل له كيف تفعل؟ قال من قدمه الله يقدمه ومن أخره الله ما أخره. قالوا كيف تعرف من قدمه الله ومن أخره؟ قال من قدمه الله من نقله من فرض إلى فرض، فالزوج ينقله الله عز وجل من النصف إلى الربع، والأم نقلها الله من الثلث إلى السدس، ما تنقص عن السدس على الإطلاق، والزوج لا ينقص عن الربع على الإطلاق. أما الأخت فتارة تكون عصرة وتارة تحجب تحجبها البنت، تارة تكون لها السدس، إذا كانت كذلك هذه نؤخرها وتلك نقدمها، فجعل للزوج النصف وللأم الثلث، والباقي تأخذه الأم. هذا رأي من؟ عبد العباس رضي الله عنه. وأولئك يقولون فيها بالعوض، نجعل الأم الثلث وللزوج النصف وللأم النصف، فتعول المسألة لا معقول. لذلك كان يسموها المباعدة، سمى عن ابن عباس إذا راح منها جد سمى المباعدة، أن يقول الأقدرية إذا كان فيها زوج وأم وجد وأخت عرفنا لما تسمى الأقدرية. بعد هذا إذا ذهب الزوج وبقي أم وجد وأخت يسمى الفرقاء. بعد هذا إذا ذهب الزوج الجد وبقي زوج وأم وأخت تسمى المباعدة، تنزع منها أحد من يخصه من التركة، إما زوج ولا أم ولا جد، ويصبح لها اسم يسمى تارة الأكبرية، ويطلق عليها تارة اسم الفرقاء وتارة تسمى المباعدة. عرفنا هذه؟ هذا اللي يمر عليكم في القرآن الكريم بالطور على الإنسان. الآن نأتي لمسألة تسمى المعادة بتشديد الذات، تسمى إيه؟ المعادة. المعادة من عد الشيء يعده، يقول أنا أعد عليك ابناني هؤلاء. في إنسان يحب يوزع تركات يوزع صدقات، فقال عن كل يأتيني باسمه واسم أبنائه وعائلته فقط. يجي الإنسان يضيف أسماء العائلة ثم يضيف ثلاثة أسماء آخرين، فيقول له المتصدق هؤلاء لا ينتمون إليه. يقول نعم لا ينتمون إليه، لكن أنا أقوم بنفقتهم، هؤلاء أبناء إخوتي أبناء أخوتي، فأنا أعدهم عليك بمعنى أني أحسبهم من أبنائي لأني أصدق عليهم. أضرب هذا المثال لأجل أن نعرف معنى المعادة. المعادة مسألة فيها جد وفيها إخوة أشقاء وفيها إخوة لأب. الأصل إذا كانوا فيه إخوة أشقاء يحجبون الإخوة لأب، ما كان شيء إذا كان أخوة أخوة الشقاء العصب الأخ ما لأب شيء، إذا كانوا أخوين أشقاء أو أخوين لأب أخوين لأب ما لأب شيء. واضح عليه مثلا إذا وجد أخ جد وأخ ولا أخوين أشقاء وأخوين لأب، يأتي الأخوان الأشقاء الشقيقان ويعدان أخوين من الأب، يعني يحسبانهما على الجد، ضم هؤلاء معنا نحن وأنت أيها الجد خمسة رأسين ورأسين ورأسين. فيقول لهم أنتم تحجبون هؤلاء، فلما تعدونهم علينا؟ كيف تحجبوا علينا؟ إذا انتصروا تنصرون سهامنا. عرفنا؟ لأن نعد فجعلوا تعدادهم بمعنى أن الأخوة من الأب لو كانوا وحدهم دون الأخوة أشقاء لو يتبع الجد، لو لم يوجد أخوة أشقاء ما كانوا إلا الأخوة لأب فتقاصروا مع الجد. إذا كانوا بدوننا يأخذون معك نصيبهم فلا نكون نحن مضرة لهم، بل إذا وجدنا يأخذون النصيب. لكن ما اكتفوا بذلك، خلاف الإخوة لهم الجد يحجبهم، لو في إخوة لهم أحجبهم الجد، وهم يعدون الإخوة للأب لا مصلحة من جوهر الأب لا، لكن يكثرون به رؤوسهم لأجل أن تكثر أموالهم ويقل مال من العائل على الأب. ثم بعد ما تنتهي القسمة يعودون على الإخوة للأب فينزعون ما حصلوا ويظلمون عليهم، نحن نحجبكم تردون لكن نحجبكم الآن ونحن معكم. هذا قول من يرى أن الجد قاسم الإخوة أما من قال بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه من معنى كنا معنى هذه المسائل الجد ينزل منزلة الأب ويحجب الإخوة وتنتهي هذه المشاكل كلها. عرفنا معنى المعلم فيسمع منها. وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفرد. معنى إذا انفرد لم يكن معه لأنهم يشاركونهم في بنوة الأب التي ساووا بها الجد، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب أي زاحم به وتسمى المعادة، ثم أخذوا منهم ما حصل له لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان يسمى حجب نقصان مو حجب منع من الكلية، لا ما يحجبون لكن ولا يحجبون الأب كذلك وحده، لكن إذا كان الأب مع الأم ووجد إخوة إذا كان الأخوان فأكثر ووجد جد، فبدل أن يستأثر بالمال أو يأخذ المقاسمة ينزلونها من المقاسمة إلى ثلث المال، يسمى حجب نقصان. هذا معنى حجبوك يعني انقصوا ماله، ترى ما حجبوا بالكلية. نعتبر العبارة مرة ثانية، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، وأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأم، ويفارق ولد الأم فإن الجد ويفارق ولد الأم فإن الجد يحجبه فلا ينبغي أن يحجبوه، بخلاف ولد الأب فإن الجد لا يحجبه. وأما الأخ من الأبوين فإنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب فلا يرث معه شيئا. كم إذن عرفنا أن الأخ من الشقيق أقوى تعصيب من الأخ، ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم فما أرثت الفرائض لأولى رجل لك، يعني أقرب رجل فلا يرث معه شيئا، كما لو انفرد عن الجد فيأخذ ميراثه، كما لو اجتمع ابن وابن ابن لا يقال الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ شيئا، إنه هو والإخوة يحجبون الأم ولم يأخذوا ميراثها، لأن الجد وولد الأم سبب استحقاقهم في الميراث مختلف، وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب. وها يعني يتكلم يقول لما رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأب وأخذوا نصيبه على الجد ثم أخذوا نصيبه مع أنه محجوب، إذا كان محجوب ثم يزاحمون به الغلط ثم يؤخذ ما بأيديهم، قالوا نعم هذا موجود، هذا موجود، إذا وجد الأخوة من الأم مع الأم ينزلونها مع ذلك ما يعرفون محجوبون. فكذلك وجدنا مسائل عدة أن هناك من الورثة ما هو محجوب مع ذلك ينزل صاحب الميراث من حقه إلى قلبه، فليست هذه بغريبة فلا تعترضوا علينا فيها. وها هنا سبب استحقاق الإخوة الميراث الأخوة والعقوبة، فأيهما قوي حجب الآخر وأخذ ميراثه، والمعادة إنما تكون إذا احتيج إليها، فلو استغني عنها فلا معادة، كجد وأخوين من أبوين وأخ من أب، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، لأن فرضها لا يزيد على نصف، وما فضل له أي لولد الأب لأنه إنما يأخذ منه لكون ولد الأبوين أولى، وقد زالت أولويته باستكمال الحق. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس، لأن أدنى ما يأخذ الجد الثلث من الباقي. بس لحظة على هذا الغدر، هذا الغدر غدر إن شاء الله. أحيانا الله وإياك تكلمنا على هذه المسائل، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ، رجل اعتمر في شوال عن أبيه الميت، فهل يصبح متمتعا سواء حج عن نفسه أو أبيه أو أحد أقاربه؟ لا أمر الأهل الناس، ما في أمر الله، إذا نوى الحج لأحد الناس،